الذي يسعى كل مسلم لتحقيقه في هذه الحياة، تحقيقه في نفسه وإيجاده بين الناس، هو عبادة الله جل وعلا. ولا سبيل إلى تجريد هذه العبادة من كل شائبة يشوبها إلا بمعرفة التوحيد، المعرفة العلمية الحقة، إلا بمعرفة التوحيد، المعرفة العلمية الحقة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. فإن صلاح العباد في المعاش والمعاد قائم على تحقيق هذا الأمر العظيم، تحقيق كلمة التوحيد وتعميق وغرس مقتضاها في النفوس، وغرس مقتضاها وحقوق هذه الكلمة في النفوس. فإن دعوة الإسلام قامت على هذا الأمر العظيم. فالدعوة إلى التوحيد عباد الله هي كل ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قام على الدعوة إليها. ولهذا نجد أن تحقيق هذا النوع من العلم هو الذي من أجله خلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس، كما قال الله عز وجل في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتعلمون عباد الله أن أول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه لينشر بينهم هذا الدين بدأ بالتوحيد، كما في قوله للناس جميعا: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فالتوحيد إذن هو البداية وهو أيضا النهاية، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وفي هذا عباد الله إشارة إلى أن حياة المسلم في أولها وفي آخرها منذ عهد التكليف إلى أن يخرج من هذه الدنيا لا بد أن يقوم على التوحيد. والتوحيد هو أول مأمور به في كتاب الله عز وجل، كما في فواتح سورة البقرة حيث يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وناقضه وهو الشرك أول منهي عنه، كما في الآية التي بعدها: ولا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. واعلموا أيضا عباد الله أن أول أمر أو أول فعل في القرآن جاء في سورة الفاتحة في قوله تعالى: إياك نعبد، وهو من التوحيد. وهذا يدل على عظم قدر التوحيد عند الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وأيضا مما يدل على عظمة التوحيد وجلالة هذا العلم في نفوس المسلمين أن الله سبحانه وتعالى افتتح القرآن به وختمه به إعلانا أن ما بين الدفتين كله لتحقيق التوحيد. ففاتحة القرآن هي سورة الفاتحة أم القرآن، وفاتحة الكتاب يقول فيها الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فقوله الحمد لله، الله هو الله لفظ الجلالة إشارة إلى توحيد الألوهية، ورب العالمين إشارة إلى توحيد الربوبية، والرحمن الرحيم إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات، ومالك يوم الدين توحيد، وإياك نعبد وإياك نستعين توحيد، وإهدنا الصراط المستقيم توحيد، لأنه متضمن لسؤال الهداية إلى طريق التوحيد. وصراط الذين أنعمت عليهم هم أهل التوحيد، وغير المغضوب عليهم ولا الضالين، هم الذين فرقوا التوحيد. وكذلك هو خاتمة القرآن، قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فالله عز وجل يشير في هذه الصورة وفي هذه الآيات إلى توحيده في ربوبيته وفي ألوهيته، وذلك مستلزم لتوحيد الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. والتوحيد أيضا عباد الله كان هو الغاية من بعثة الله عز وجل للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبعد أن ذكر الله عز وجل 18 رسولا لنبيه عليه الصلاة والسلام قال له: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فإحياء مدلول لا إله إلا الله والتعميق من حق هذه الكلمة والتحذير من نواقضها هو البداية وهو النهاية وهو أول الأمر وآخره، وهو الذي من أجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب وخلق الجن وخلق الإنس، كل ذلك من أجله. إذن عباد الله، بعد هذا البيان لابد أن نعلم، إذا أردنا أن نكون صادقين مع أنفسنا محققين لما أمر الله عز وجل أن نكون عليه في هذه الحياة الدنيا والذي نلقى الله عز وجل عليه، فلنبدأ بما بدأ الله سبحانه وتعالى، وذلك بإصلاح هذه العقيدة، بإصلاح هذه العقيدة والدعوة إلى التوحيد الخالص، الأمر بإخلاص العبادة لله عز وجل والتحذير والنهي من الشرك بالله عز وجل، ثم الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الواجبات وترك المنهيات والمحرمات كما هي طريقة الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولنا في طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته في الدعوة إلى الله عز وجل خير قدوة وأسوة وأكمل منهج، حيث مكث النبي صلى الله عليه وسلم سنوات وهو في مكة يدعو الناس إلى التوحيد، يدعو الناس إلى التوحيد، لم يسبق هذا الأمر شيء، ثم جاء بعد ذلك الأمر بما أمره الله عز وجل أن يبلغه إليهم من الصلاة والصوم والزكاة والحج، وكذلك لم ينهاهم عن شيء كالربا والزنا والسرقة وقتل النفوس بغير حق، إلا بعد أن أمرهم بإقامة التوحيد كما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وذلك لأن تحكيم الشرع وظهور الدين وإقامة الحدود وفعل الواجبات وترك المنهيات وتغيير الأوضاع وإصلاح الأحوال لا يكون إلا بعد إقامة هذا الركن العظيم، لأن هذه الأمور عباد الله هي من مكمن حقوق التوحيد ومن مكملاته وهي تابعة له، فكيف يعتنى بالتابع وبالفرع ويهمل الأصل الذي من أجله بعث الله عز وجل الأنبياء والرسل وأنزل الكتب. وعليه عباد الله، فعليه أن نعرف أمرا مهما جدا في هذه النقطة بالذات، وهو أننا نسعى بكل ما أتينا وأن نسخر جهودنا في دعوة الناس إلى العقيدة الصحيحة، عقيدة الإسلام التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والتي جلاها الله سبحانه وتعالى في كتابه في غاية البيان. وهذه العقيدة هي عقيدة سهلة ميسورة في متناول جميع الناس، والحمد لله فقد قامت الحج على الناس وظهر كل شيء أمامهم، فكل من وفق لقراءة كتاب الله أو حضور مجالس الذكر فإنه يسمع من الآيات التي تشيد بالتوحيد وتدعو إلى هذه العقيدة الصحيحة السليمة، ما يجعله يقوم بهذا الإسلام الذي أمر بتطبيقه وأمر بالعمل به. إن أي إصلاح نريده عباد الله لا بد أن ينطلق، لا بد أن ينطلق من هذا الأساس وأن يبدأ بهذه اللبنة، لبنة التوحيد، لأن البناء إذا أردنا له أن يقوم فلا يمكن أن يشيد في الهواء، لأن مثل هذا البناء إذا قام فإنه سيقوم على جرف نهار فينهار في نار جهنم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. إن جعل الناس يفهمون عقيدة الإسلام ويتبنون عقيدة الإسلام ويعطونها الأهمية والأولوية، هذا كفيل بأن يصلح لهم بعد ذلك كل ما يطلبونه وكل ما يريدونه وكل ما يحتاجونه من صلاح الأحوال وتحسين المعاش بين الناس. ولهذا عباد الله، إذا لم يكتفي الإنسان بمعرفة هذه الأمور التي سقناها، فنفكر في هذا المثال العظيم أن الاعتناء بالتوحيد وتصحيح العقيدة يترتب عليه كل خير بعده. أي إذا أردت أن تصل إلى قلوب الناس وإلى نفوس الناس وأن تجعلهم ينقادون إلى ما تأمر به، فأصلح عقيدتهم وابدأ بأمر التوحيد، والله سبحانه وتعالى يكفيك بعد ذلك كل شيء. لما نزل تحريم الخمر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانت الكؤوس المتدفقة على راحات وأكف الكثير من العرب، فحال بينها وبين هذه الشفاه المتلمضة والأكباد المتقدة آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، آية واحدة، كلمة واحدة اشتثت عادة قوم أو عادات قوم تأصلت فيهم كابر عن كابر. قال الله عز وجل: فهل أنتم منتهون؟ فقالوا: انتهينا. في حين أننا في مثل هذا العصر الحديث، لما أرادت أمريكا في بداية القرن العشرين أن تعاقب أولئك الذين يتعاطون ويدمنون شرب الخمر، أرادت أن تسن قوانين في ذلك، فذكروا في إحصائية ذكرها كثير من الدعاة، قالوا بأن أمريكا في ذلك الوقت أنفقت أكثر من 60 مليون دولار، ومن أجل تنفيذ القانون أنفقت ما يزيد عن 250 مليارات، وصادرت من الممتلكات الشيء الكثير، وأعدمت 300 نفس، ونشرت من الصحف والمقالات التي تبين خطر الخمر والمخدرات أكثر من 10 ملايير صفحة، وسجنت أكثر من 500,000، ومع ذلك لم يزد الشعب الأمريكي إلا معاقرة للخمرة، مما اضطر الحكومة في ذلك الوقت إلى إباحته سنة 1933. كل هذا ماذا يدل عباد الله؟ يدل على أن تنفيذ الأوامر والاستجابة للأوامر إنما يكون نتيجة عن الاعتقاد الصحيح السليم الذي هو مخافة الله سبحانه وتعالى وتقواه. هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الحديث عن فضل التوحيد وتعداد خصاله وسماته والحديث عن محاوره لا تسعه الخطبة والخطبتان، ولا يحويه الكتاب والكتابان، وحسبنا من ذلك أن نعرف أن التوحيد هو روح الإسلام وجوهره، وهو سبيل الإسلام وغايته، وأول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق إلى الدار الآخرة، وأول مقام يسلكه الداعي إلى الله عز وجل في سيره في هذه الحياة الدنيا، وهو أول واجب وآخر واجب عن المكلف، وهو أول الأمر وآخر الأمر. إن التوحيد الذي نريده عباد الله، وإن العقيدة التي نريد صياغتها في نفوس المؤمنين حتى يغيروا ما بأنفسهم وما في واقعهم ليست مجرد معرفة باردة ساكنة غايتها التحصيل النظري أو المادة العلمية، فهذا الأمر وإن كان لابد منه إذ منه المنطلق، لكن ينبغي أن نعلم أننا لابد أن نعمل على جعل هذه العقيدة الحية توجهات وأعمال قلبية وسلوكات عملية هادفة تؤتي ثمارها كل حين بإذن ربها، تؤتي ثمارها كل حين بإذن ربها. ومعلوم أيضا عباد الله أن هذه العقيدة الحية التي تمتاز بها عقيدة الإسلام، وأنها ليست أمور جامدة ساكنة في النفوس لا أثر لها في الواقع المشهود، هذه العقيدة الحية الخالصة عقيدة الإسلام تحرك القلب وتبعثه فتجعله يتجه إلى ربه ومولاه سبحانه وتعالى، فيخلص دينه لله سبحانه وتعالى، ويكون حبه ورجاؤه واعتماده وتوكله على الله، ويكون خوفه وخشيته ورهبته من الله سبحانه وتعالى، ورغبته وقصده إلى الله، بل أفكاره تحوم حول ربه ومنهجه ودينه. فإذا أردنا أن نقوم بهذا المبدأ وهذا المنطلق العظيم الذي كان عليه الأنبياء والرسل، فلنعلم أنه لابد من تحقيق أمور. إذا أردنا لواقعنا أن يتغير، ولخلافاتنا وشتاتنا وفرقتنا أن تذهب وتزول، ولهواننا أن يذهب، فلا بد أن نعمل على تحقيق بعض الأمور كلها تصب في معين التوحيد ومن منطلق التوحيد. الأمر الأول الذي يجب لفت النظر إليه هو العمل على تحقيق التوحيد بنوعيه العلمي والعملي، أقول العلمي والعملي، فتكون عندنا هذه الصورة الحية من عقيدة الإسلام، من عقيدة الإسلام نربي بها أنفسنا ونحمل عليها أجيالنا. ولا ينبغي أن نقول كما يقول البعض إن المسلمين اليوم يعرفون التوحيد، فلا حاجة لهم إلى أن نعلمهم أصول الإيمان ومسلمات هذه العقيدة، وهذا والله لا يدل على الحقيقة بشيء، لأن البعض قد يقول إنما أوتي المسلمون من قبل التربية والتخلق والأداب وليس من باب العقيدة، وهذا كلام خاطئ ولا صواب معه. والله من حلت الأخلاق ولا اندرست القيم ولا ماتت الهمم ولا ذهب العلم ولا تكالبت علينا الأمم إلا لما ضيعت هذه العقيدة وضعف أثرها في نفوس الناس، وجعل للأسف الشديد بدلها ومكانها الأباطيل والخرافات وأمور الشعوذة المعروفة. الأمر الثاني أيضا الذي لابد أن نعلمه هو أن نربط هذه العلوم النافعة من دينية ودنيوية برباط العقيدة الوثيق، لأن التوحيد الحق بتجريد التوحيد لله عز وجل سبب في حصول العلم، وفقده صد عن سبيل الله عز وجل. ولهذا الله عز وجل قال في كتابه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله. فإسلام بلقيس ملكة سبب، إسلامها كان سببا لحصول العلم، وعبادتها ما دون الله عز وجل أي وقوعها في الشرك كان هو الذي صدها عن العلم والرشد. فتأملوا هذا عباد الله، فإنه من أسرار التنزيل. الأمر الثالث وهو مهم جدا، وهو أن نعمل جميعا أفرادا وجماعات على بعث الوعي واليقظة في الأمة في أفرادها وجماعتها ببث روح التوحيد فيها وتصحيح هذه العقيدة مما علق بها من شرك وتأويل وخرافات وأباطيل وتحريك خامات الإيمان فيها. فإذا حققنا مثل هذا عباد الله كنا قد وفقنا إلى الخير الذي ما بعده خير. ولهذا لا بد أن نعلم شيئا في غاية الأهمية، إن الأمة الإسلامية قامت على التوحيد وسامت بالتوحيد وعمرت بالتوحيد، فكيف يكون لها المجد وكيف يكون لها السؤدد وكيف يمكن لها في الأرض إذا خالفت التوحيد وفارقت التوحيد واستغنت عنه وجعلت بدله ما يقوم بدل التوحيد من الفكر المعوج والوعي المنحرف والعقائد الضالة والانتماءات الحزبية وما يسمونه بفقه الواقع، وما هو من نتاج هذا العصر الفتان، كما سمى المبتدعة قديما علم التوحيد بأنه علم الكلام وشتان ما بين العلمين. فعلم التوحيد مصدره الوحي المعصوم، وعلم الكلام مصدره الجدل المذموم. ولهذا عباد الله، فإن أصل العقيدة الصحيحة وأصل التوحيد إنما هو التوحيد السالم من أمراض الشبهات والشهوات، وهذا إذا وجد في الأمة فإن الأمة ستعرف تلك اليقظة التي تمكنها من تغيير ما حل بها من ضعف وخوار وهوان، ويمكن بعد ذلك أن تتفهم الواقع وأن تتفطن لما يراد لها من خير أو شر. وفي هذا الموضوع يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مشيرا إلى فائدة معرفة وتعلم التوحيد، يقول: من استقرأ أحوال العالم وجد أن المسلمين أسد الناس عقلا وأقواهم، وأنهم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في قرون وأجيال. وكذلك أهل الحديث والسنة نجدهم كذلك متمتعين، فإن التوحيد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه. قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى. وقال عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدن أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فإذا عملنا عباد الله بهذا الذي ذكرت نكون حينئذ قد شرعنا في ترسم المنهاج الصادق بصفحة بيضاء، نكون على وفقها منتهجين نهج الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. أقول ما تسمعون، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.